بسم الله الرحمن الرحيم. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. للحق والباطل جملة قوانين قواعد تحكم كلا من الحق والباطل في كل زمان في كل مكان. بالتأكيد يوجد حق وباطل. بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام يقول: حق وباطل ولكل أهل. إنما المهم هو معرفة القواعد التي تحكم الحق والباطل. أول قاعدة تحكم مسألة الحق والباطل أنه لا واسطة بين الحق والباطل، يعني الشيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. أما الواسطة أن يكون بين الواسطة باطلة، فإذا لم يكن حقا فهو باطل قطعا. لهذا لا واسطة بين الإيمان والكفر. الواسطة بين الإيمان والكفر إن كانت فهي النفاق. الإنسان إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. المسألة منطقية يقررها المنطق العلمي، المنطق الرياضي. النتيجة الرياضية لما تجري عملية حسابية مثلا أو عندك معادلة رياضية، إما أن تكون صحيحة، إذا ما كانت صحيحة فهي خاطئة. لا توجد حالة وسطى بين الصحة وبين الفساد، بين الصحيح وبين الخطأ، إما صحيح وإما خطأ. كذلك الشيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا ولا ثالث. استنادا إلى هذا نستطيع أن نميز كثير من الأشياء ونعرف أنها حق أو باطل. مثلا نحن نعلم أن أهل البيت عليهم السلام اجتمعوا على أقوال معينة وأفعال معينة وعلى تقريرات معينة وطريقة معينة. تجد أن قول آخرهم كقول أولهم وأن قول أوسطهم كقول أولهم وآخرهم. لا تجد اختلافا في أهل البيت عليهم السلام بخلاف غيرهم. هنالك أسر في التاريخ كثيرة، هنالك بيوتات مجد، هنالك بيوتات علم، هنالك سلسلة علمائية مثلا مرت في بعض المدارس ولكن اختلفت آراؤها فيما بينها. أما هذه السلسلة المباركة من آل البيت عليهم السلام لم يختلفوا أبدا، وهذه ظاهرة ملفتة للنظر. لو تتبع مثلا أئمة كثير من المدارس الإسلامية تجد أنهم اختلفوا لا أقل. إن لم يختلف الشخص هو على نفسه يختلف مع غيره. فما ظنك والشخص أحيانا هو يختلف على نفسه، هو يتبنى رأي بعد مدة يغير رأيه. أكثر من هذا الإنسان إضافة إلى ذلك يختلف مع غيره، فاختلفوا مع بعضهم اختلفوا وعلى أنفسهم اختلفوا، وأصبح هذا التعبير دارجا فيما بين المختصين والباحثين. يقال أنه هذا رأي الفقيه الفلاني، رأيه القديم وهذا رأيه الجديد، هذا رأيه الأول وهذا رأيه الآخر في المسألة، هذا رأي الإمام فلان وهذا رأي الإمام فلان. أما في أهل البيت عليهم السلام لا تجد هذه اللهجة أبدا، ما عندنا شيء من هذا القبيل. فيقال هذا رأي جعفر وهذا رأي موسى بن جعفر وهذا رأي مثلا علي بن موسى أبدا، هذه اللغة ما موجودة في فقه آل البيت عليهم السلام على الإطلاق، فهم متطابقون في أقوالهم، متطابقون في آرائهم، في معطياتهم، والسبب لأنها ليست آراءهم، والسر في التطابق أنها ليست آراء، هي لو كانت آراء شخصية لاختلفت بالتأكيد، لأن الناس يختلفون في فهمهم، في مداركهم، في أمزجتهم، في منطلقات أخرى يختلفون، تبعا لذلك تختلف الآراء. فلو كانت المسألة مسألة آراء شخصية ناشئة من عند أنفسهم معقول أن يحصل اختلاف، لكن ما صدر عنهم عليهم السلام هو عبارة عن علم لدني، لدني يعني من لدن حكيم خبير، إما بطريق النبي صلى الله عليه وآله، يعني علم أخذوه وراثة عن الرسول، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقطعا حكم الشارع واحد دائما لا يتعدد بالعنوان الواحد حكم واحد، وإما أن يكون عن طريق الإلهام، أن الله عز وجل يلهمهم العلم، وقطعا هذا الطريق طريق لا يغلط أبدا. فمصادر علم الأئمة عليهم السلام مصادر سليمة من الخطأ، فلما كان ما يصدر عنهم ليس آراء لهم، وإنما هي صادرة من علوم لدنية ومعارف ربانية، ولما كانت هذه المعارف الربانية لا يجوز عليها الغلط، إذن بطبيعة الحال يتفقون، وسر اتفاقهم أن قراراتهم ومقرراتهم وإجراءاتهم وأقوالهم ومقالاتهم كل هذا هو مأخوذ من الطريق الأمين الذي لا يجوز عليه الخطأ. طيب، هذه المقدمة نريد نوصل من بعدها إلى نتيجة، أنه أهل البيت عليهم السلام لما اتفقوا وتطابقت آراؤهم وأقوالهم الأول والآخر والأوسط، حينئذ نقول لا يخلو بالحسابات الرياضية بقطع النظر عن القدسية والعصمة، لو تكلمنا عن مجموعة أخرى غير أهل البيت، بالحسابات الرياضية أي مجموعة لما تتفق لا يخلو إما أن يكون اتفاقها على حق، وإما أن يكون اتفاقها على ماذا؟ على باطل، أليس كذلك؟ لأن فرضنا أن الواسطة باطلة، لا توجد واسطة، يعني لا ثالث بينهما، إما أن يكون على حق وإما أن يكون على باطل. طيب، حينما نسلط الضوء على أهل البيت عليهم السلام، قطعا لا يمكن لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يدعي بأنهم اتفقوا على باطل، قطعا لا، لا يمكن لمسلم يقر باتفاقهم، وهذا مورد اتفاق المسلمين تقريبا، أن أهل البيت عليهم السلام ما كان يعرف عنهم الاختلاف بالرأي، بينما أئمة المدارس الفقهية الأخرى اختلفوا، ومن هنا تعددت المذاهب بتعدد أئمة المذاهب. أما خطأ أهل البيت رغم أن عدد الأئمة 12، مع ذلك ما صارت مدرستهم 12 مدرسة، مدرسة واحدة، مدرسة أهل البيت مدرسة واحدة، رغم تعدد الأئمة عليهم السلام، غيرهم بأربع أئمة، بخمس أئمة، بست أئمة، مثلا صارت 6 مشارب وست مدارس فقهية. أما خطأ أهل البيت عليهم السلام رغم تعدد الأئمة وكونهم 12 صلوات الله عليهم، مع ذلك ما تعددت مدرستهم، بقيت مدرسة واحدة، مدرسة الإمامية الاثني عشرية، مدرسة واحدة. إذن اتفاقهم باتفاق المسلمين أن أهل البيت اتفقوا، هذه نقطة. ثانيا انهم لما اتفقوا نقول قطعا اتفاقهم لا يمكن ان يكون على باطل، هاي اثنين. ثالثا عندنا قاعدة نطبقها، الا واسطة بين الحق والباطل. النقطة الرابعة النتيجة المنطقية هذه، اذا اتفقوا على حق. واضح؟ هذه محاسبة رياضية، محاسبة عقلائية، عقلية، علمية، بكل بساطة دليل دامغ يمكن تصل من خلاله الى حقانية آل البيت عليهم السلام، حقانية مدرستهم سلام الله عليهم، استنادا الى هذه القاعدة. فاذا القاعدة الاولى التي تحكم مسألة الحق والباطل انه لا واسطة بين الحق والباطل. القرآن الكريم يقرر هذه القاعدة، يقول فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. هذا اللسان لتعبير الاصوليين لسان حصر، يحصر انه لا يوجد شيء ثالث، اذا لم يكن حقا فهو باطل فهو ضلال، فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون. يعني الى اين انت تذهب تبحث عن اي شيء؟ تبحث عن ثالث؟ تبحث عن واسطة بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل؟ لا توجد واسطة، الله هو الحق وما ارتبط به هو الحق، يتعين ان ما عداه هو الباطل. هذا اولا. القاعدة الثانية التي تحكم هذه المسألة، مسألة الحق والباطل، أن الحق كما يشبهه أمير المؤمنين سلام الله عليه، الحق أشبه بنقطة الإصابة عند الاستهداف، لما تستهدف هدفا معينا دائما نقطة الهدف نقطة واحدة، أما نقطة الخطأ كل ما خرج عن الهدف فهو خطأ، وبالتالي بطبيعة الحال تتعدد نقاط الخطأ. أما نقطة الصواب فلا بد أن تكون نقطة واحدة، لأن الهدف واحد بحسب الفرد، فكل ما خرج عن الهدف فهو خطأ. إذن الباطل قابل للتعدد بتعبير أمير المؤمنين عليه السلام، أو بتشبيهه حينما يشبه الحق بنقطة الهدف ويشبه الباطل بنقاط الخطأ، يقول أن الحق دائما متفرد أو منفرد واحد، بينما الباطل متعدد، يمكن أن تكون هناك وجوه عديدة للباطل، لكن الحق غير قابل للتعدد. طيب هذه النقطة، هذه القاعدة يجب أن نقف عندها على محطات. مثلا أمير المؤمنين عليه السلام تروى عنه كلمة يقول ما اختلفت دعوتان أو رايتان إلا كانت إحداهما ضلالة. الملاحظ أن الإمام ما قال أنه إلا كانت إحداهما حق، ما اختلفت رايتان إلا كانت إحداهما ضلالة، الإمام ما قال إلا كانت إحداهما حق. يعني إذا اختلفت رايتان لازم إحداهما حق؟ لا، ما لازم، قد إحداهما حق وقد ما فيهما ولا واحدة حق، كلاهما إيش؟ باطل. ممكن تختلف 10 رايات وكلها باطل، شايف؟ إذن الصحيح لا يقال ما اختلفت رايتان إلا إحداهما حق، الصحيح كما قاله أمير المؤمنين ما اختلفت رايتان إلا كانت إحداهما ضلالة. إحداهما لابد أن تكون ضلالة، ممكن كلاهما ضلالة كما ذكرنا، لكن كلاهما حق ما ممكن. هذه النقطة التي نستشهد بها للقاعدة الثانية، ممكن يكون كلاهما ضلالة لكن كلاهما حق ما ممكن. لماذا؟ استنادا الى قاعدة انه الحق لا يقبل التعدد، فاذا اختلفت رايتان قطعا احداهما على ضلال، والأخرى على هدى، ما اختلفت دعوتان أو دعويان إلا كانت إحداهما على ضلالة، كلاهما على ضلالة ممكن، أما كلاهما على حق غير ممكن، لأن الحق لا يقبل التعدد. هذا أولا. ثانيا، المحطة الثانية الجديرة بالوقوف عندها، أنت لعلك تسأل تقول أننا نعيش مثلا في أجواء تعدد مدارس فقهية للمسلمين، وجميع هذه المدارس الفقهية يجمعها عنوان الإسلام. طالما الإنسان لما يتعبد بمدرسة فقهية من المدارس الفقهية، انتبه لي جيدا، إذا تعبد بمدرسة فقهية من المدارس الفقهية استنادا إلى حجة شرعية بينه وبين الله، فحينئذ الله عز وجل يعفي من المسؤولية حتى لو كان مخطئا في الواقع، بشرط أن يستند إلى حجة شرعية، وأن لا يقصر في البحث والفحص والتفتيش. ولهذا يوجد صنف عبر عنه الأئمة الأطهار عليهم السلام، صنف من الناس، وهذا لعله القسم الأعظم، يعبر عنه المستضعف. مستضعف بالاصطلاح العقائدي والاصطلاح الفقهي، يعني هذا الشخص الذي بذل الجهد وتعب وفحص وفتش وسأل، ولكن وصل إلى النتيجة أن ألف هو الحق ولزم ألف، لكن يوم القيامة تبين لا، ألف على خطأ، لكن هو ما مقصر بينه وبين الله عز وجل، هذا معذور أمام الله عز وجل. شايف؟ لهذا مسألة الحق والنجاة مسائل تختلف، التفت لي جيدا، يعني قد إنسان هو على خطأ لكن ما مقصر بالمقدمات، هو عاش بظروف أو في وضع ذهني وصل إلى هالنتيجة، لكن طلعت هالنتيجة خاطئة، يعني هذا الله يوم القيامة يشيل ذبة بجهنم؟ لا، هذا يقول له إلهي أنا ما قصرت، أنا بذلت الجهد لكن وصلت إلى هذه النتيجة، فليس بالضرورة أن هذا يدخل جهنم. هذا النمط يعبر عنه مستضعف، قد يكون مخطئا لكن طالما لم يقصر في البحث والفحص بهذا الشرط، ولما لزم ألف لزم استنادا إلى حجة شرعية بينه وبين الله، لكن أخطأه الدليل، أخطأت المقدمات، إجا يوم القيامة تبين عمل مغلوط، الله يشيل ذنب جهنم؟ لا، حاشا لله. الله عز وجل يفرق بين مسألة العذاب وبين مسألة الحقانية، قد إنسان يكون على خطأ لكن مع ذلك ناجي يوم القيامة، ينجو استنادا إلى أنه ما قصر في البحث، ما قصر في الفحص، استخدم كل الوسائل الممكنة، هذا اللي عرفه الله عز وجل عذر يوم القيامة. هذا يمثل قسم كبير من الناس، لكن يوجد قسم لا، هذا مهمل مقصر، يعني هو ما يكلف نفسه أن يسأل عن الحق أو يعرف الحق أو يعرف الصواب أين والخطأ أين، إما لأنه خامل، وإما لأنه عبد للدنيا وما يريد يكلف نفسه يخسر شيء، وإما لأنه الدفع عصبية يقول لك خليني على هالوضع، أخاف يطلع الواقع غير شيء ولازم أغير طريقتي، وأنا ما مستعد أغير طريقتي، إذا أغير طريقتي معناه أخطئ أبي وجدي وجد جدي وجماعتي، وأنا ما مستعد، فالدفع عصبية إلى أن يبقى على خطأ، ما يفحص ما يسأل. لا، هذا الله عز وجل ما يعذر يوم القيامة، هذا يجي يوم القيامة الله يسأله ليش ما عملت بالصحيح، يقول له أنا ما سألت، يقول له ليش ما سألت، فيحاسبه، ما يترك الله عز وجل لأنه قصر في المسألة، قصر في الفحص. ولهذا الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا قانون عام، أي شيء من أمر الحياة من أمر الدين تشكون بي أي شيء من الدين الأكبر إلى المشرب الأصغر إلى السلوك الخاص، فكرة معينة، شخص معين، جماعة معينة، كتاب معين، أي شيء يحصل عندك شك في أن خطأ أو صواب، حق أو باطل، يجب السؤال. إذا ما تسأل أنت مأثوم عند الله عز وجل، مسؤول أمام الله عز وجل. إذا اتفق أنك على حق مسألة أخرى، ولكن إذا اتفق أنك على خطأ في ذلك الموقف أو في تلك المسألة أو في توليك لسين أو صاد أو لتبريك من سين أو صاد، قد أشخاص تقف منهم موقفا سلبيا تأثرا بهوى، تأثرا بدعاية باطلة، تأثرا بإعلام سوء، تتخذ منه موقف سلبي، وبإمكانك تسأل، بإمكانك السئلة شخصيا، تعال قيل لي كيت وكيت، لكن ما تكلف نفسك، فقط تسمع وتبني على السؤال بدون الرجوع إلى موازين علمية. تأخذ موقف سلبي من كتاب، من فكرة، من جماعة معينة، من أي شيء. لا يجوز للإنسان المؤمن أن يأخذ موقفا سلبيا أو إيجابيا من أي شيء، سواء كان الشيء ذلك فكرة أم شخصا أم غير ذلك، إلا استنادا إلى حجة شرعية. زين؟ فإذا المستضعف بتعبير الفقهاء وبتعبير علماء العقائد هو الشخص الذي قصر عن نيل الحجة. هذا القاصر قسم مضروب على عقله، معتوه، أو عند نقص، مثلا نقص ذهني، نقص عقلي، مدارك العقلية ضعيفة، ما يستطيع يعرف الحق، ما يستطيع يميز الخطأ من الصواب، هذا معذور. مرة لا عند رجاحة عقل، لكن مرت بظروف قاهرة ما سمحت له أن يعرف الحق، هذا معذور. لكن إنسان صاحي وصحيح وقادر على أن يسأل ومع ذلك ما يكلف نفس السؤال ويبقى على خطئه، الله عز وجل قطعا يحاسبه على ذلك يوم القيامة. زين، أعود الآن إلى أصل المسألة. أصل المسألة بينا أن الحق دائما واحد لا يقبل التعدد، فلعلك تسأل تقول أنه أمام هذا الكم الكبير من المدارس الفقهية عند المسلمين، المسألة الوحدة قد يختلف عليها فيقال أنه الحكم الشرعي في المسألة الفلانية أنها حلال، بينما فقيه آخر يقول حرام، آخر يقول الشيء الفلاني نجس، آخر يقول الشيء الفلاني طاهر. وأحيانا الخلاف في مسائل خطرة ترتب عليها آثار حقوقية، آثار في الأعراض، آثار في الدماء، آثار في الأموال. يعني شخص يختلف عليه مباح الدم أو محقون الدم، قضية خطرة. شخص أو امرأة يختلف عليها أنها تحل لك أو تحرم، مسألة خطرة ترتبط بها مسائل حقوقية، مسائل أنساب. فقيه يقول تحل لك، فقيه يقول لا تحل لك. هذه تنتمي إلى مدرسة فقهية، هذا الرأي ينتمي إلى مدرسة فقهية، هذه يقولها فقيه، تلك الفتوى يقولها فقيه. زين، إذا تقولون الدين واحد والحق ما يتعدد، إيش معنى تعددت الآراء؟ هذا سؤال وجيه في الحقيقة. الجواب على هذا السؤال أن هذا الحقيقة هو عبارة عن عملية جراحية، هذا حكم استثنائي وليس هو الحكم الرباني الأولي. الله عز وجل كل شيء جعل له حكم واحد، ما يجعل له حكمين بالعنوان الواحد. طبعا شوي خل أوضح لك أكثر. الشيء أحيانا يأخذ عنوانين، يختلف الحكم باختلاف العنوان. هذا يصير مثلا أفرض أكل الميت حرام، لكن إذا واحد توقفت حياته على أكل الميت، إذا ما يأكلها يموت، أكل الميت يصبح واجبا. هذا ما نسميه تناقض، لأن هذا موضوع وذاك موضوع، ذاك موضوع أكل ميتة، هذا موضوع إنقاذ نفس محترمة يختلف، فبالعنوانين يتعدد الحكم، لكن بعنوان واحد هذه المرأة هي هي بدون أن يتبدل العنوان، واحد يقول تحل لك واحد يقول تحرم عليك، هذا بالحكم الرباني الواقعي لا يمكن أن يحصل تناقض في الأحكام للشيء الواحد بالعنوان الواحد أبدا. منين إجا التعدد؟ إجا هذا التعدد أنه لما غاب الحكم الواقعي، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ليس موجودا بيننا، الإمام الحجة المفترض الطاعة صلوات الله وسلامه عليه ليس موجودا بيننا، يعني تعذر عليك الاتصال بمصدر الحكم الواقعي، لما تعذر عليك ماذا تعمل؟ وظيفتك الشرعية ما هي؟ تترك الدين تبطل؟ لا قطعا لا، نحن نعلم إجمالا أننا مكلفون بدين، فالحل الأمثل هو أن ترجع إلى ذوي الاختصاص من بعد النبي صلى الله عليه وآله ومن بعد الإمام المفترض الطاعة، ترجع إلى ذوي الاختصاص ذوي الخبرة الفقهاء، هؤلاء بما أنهم غير معصومين بطبيعة الحال، المجتهد يخطئ ويصيب، لكن هو يفترض بأن ما يخطئ عمدا، هو يبذل جهده، ليش سموه مجتهد؟ لأنه يبذل قصارى جهده في استنباط الحكم الفرعي من الأصل، عند قواعد يستنبط منها الأحكام الشرعية. أحيانا يصير خطأ عند الفقيه، إما في حجية الدليل أن هذا حجة أو غير حجة، هذا يرى حجة هالرواية ذاك لا يراها حجة، أو أحيانا في فهم الدليل في الدلالة، هذا يفهم الكلمة هالشكل هذا يفهمها هالشكل، هذا ربما يكون خطأ ربما ذاك يكون خطأ وهذا هو الصواب، فيحصل فتعددت الآراء. تعدد الآراء نشأ من أن الحكم الشرعي إذا أخذ من غير المعصوم عليه السلام ممن يجوز عليه الخطأ والصواب يصير الحكم قابل للتعدد، فهذا التعدد الذي حصل هذا التعدد تعدد استثنائي، هذا تعدد قاهري، تعدد لظروف قاهرة مرت بالأمة نتيجة غيبة النبي صلى الله عليه وآله وغيبة الإمام المفترض الطاعة سلام الله عليه. قد هذا ينقلك إلى سؤال أنه لماذا غاب، وغاب بتقصير الأمة، الله عز وجل ما يحتج على الأمة بحجة غائبة، الله يريدها حاضرة بين الناس، لكن الناس الأمة إذا كانت غير مؤهلة لم تقم بواجبها أزاء الحجة الإلهية ولم تلتزم بطاعتها، فحينئذ الله عز وجل غيبها لئلا تخلو الأرض من حجة من جهة، ولأنه اقتضت حكمته أن تكون الإمامة بهذا الشكل بعد النبي صلى الله عليه وآله بحسب عقيدة مدرسة آل البيت عليهم السلام، أن الإمامة تكون في 12 إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالأمة هي المسؤولة، الأمة هي تخاذلت، الأمة لو لم تتخاذل عن الإمام الحق قطعا ما تغيب الإمام الحق، فلما غابت الإمام الحق الأمة ما يمكن تترك سدى، فيرجع إلى أهل العلم، يرجع إلى الفقهاء، المجتهد بما أن غير معصوم يمكن يخطئ يمكن يصيب، نشأ تعدد الآراء، من هنا نشأ تعدد الآراء، فإذا هو نشأ بعملية جراحية لا بد منها، أشبه بمريض هذا عند مرض عضال والعياذ بالله إذا ما تجري له عملية جراحية يموت، فيدور الأمر بين أن الترك هكذا حتى يموت وبين إجراء العملية الجراحية، قطعا العقل والعقلاء يقولون لا بد من إجراء العملية الجراحية، فهذا تعدد الآراء اختلاف الآراء في هذا العصر وفيما قبله، يعني في عصر غيبة الإمام المفترض الطاعة، هو ناشئ من ظروف قهرية، من ظروف استثنائية، أن الأمة لما تخاذلت وغاب الإمام المفترض الطاعة ولم يمكن تعطيل الدين، ولا بد من الرجوع إلى الفقهاء، والفقهاء يقبلون الخطأ والصواب، فتعددت الآراء. لكن هذا لا يعني أن حكم الله بالأصل هو متعدد، لا، حكم الله بالأصل واحد. يعني إذا فقيه يقول لك مثلا أنه عرق الجنب من الحرام نجس، هذا عليه خلاف بين الفقهاء. عرق الجنب لو إنسان والعياذ بالله أجنب من محرم، من طريق محرم بالزنا مثلا والعياذ بالله، أجنب بهذا الطريق، مرة يجنب بطريق الحلال، إذا أجنب بطريق الحلال قطعا يحتاج إلى غسل، لكن عرقه طاهر، نفس عرق الجنب طاهر. لكن إذا أجنب من طريق الحرام هنا خلاف بين الفقهاء، فقيه يقول بأنه هذا العرق نجس، فقيه آخر يقول لا، هذا العرق طاهر. هنالك من التزم بأنه طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه، زين، هذا منين نشأ؟ نشأ من الاختلاف في النظر إلى الدليل، فاختلفت الكلمة. عرق الجنب من الحرام، فقيه يقول طاهر، فقيه يقول نجس، هذا غير مسألة الغسل، غسل لا بد منه، لا، عين العرق، نفس مادة العرق، هي هذه المادة نجسة أم طاهرة؟ هو الكلام هنا، يحتاج غسل، يحتاج غسل، ذاك منتهين منه، لكن نفس المادة العرقية نجس أم طاهر، اختلفت الكلمة. طيب الله عنده حكم واحد قطعا، عند الله هذا إما طاهر وإما إيش؟ وإما نجس. ما يصير الله يحط للشيء الواحد حكمين بالعنوان الواحد، يقول هذا هو طاهر هو نجس، ما ممكن. إذن منين نشأ؟ نشأ من اختلاف الآراء، واختلاف الآراء مثل ما ذكرت لك نشأ من عملية جراحية استثنائية فرضتها ظروف معينة، لكن يبقى حكم الله عز وجل حكما واحدا. جل المسلم موقف ايش من تعدد الفقهاء والآراء؟ قطعا موقف ان يتحرى وان يفحص وان يسأل وان يعرف الجدير القدير الكفو الذي تتوفر فيه شروط الاستنباط حتى يرجع إليه في الفتوى ويأخذ منه معالم دينه. هنا لابد أن يفحص، وتوجد موازين للفحص والسؤال، وهذا موضوع آخر إذا سنحت الفرصة في محاضرة قادمة أتحدث عنها. على العموم يحتاج إلى بحث مفصل. إذن لما عرفنا بأن الحق واحد لا يقبل التعدد، وأن الباطل يقبل التعدد، عرفنا من هذا أنه دائما إذا اختلفت الرايات فيجب عليك السؤال لمعرفة أين الحق، وأن الحق واحد لا يمكن أن يتعدد. هذه القاعدة الثانية التي تحكم مسألة الحق والباطل، مع الملاحظة الذي يجب أن لا تغيب عن أذهانكم، هذه غير مسألة النجاة. يعني قد إنسان مسلم مثلك من مدرسة فقهية أخرى تراه أنت أنه على خطأ وأنك على صواب، وهو يراك بالعكس أيضا، هو يراك على خطأ وهو على صواب. صحيح أنت تراه على خطأ بينك وبين الله، بالفعل تراه على خطأ، لأنك تعتقد أن الصواب هو ما تعتقده، وإلا إذا ما تعتقد صواب كيف أخذت به؟ لابد تعتقد أنك على صواب والآخر على خطأ، لكن هذا لا يعني أن تحكم على الآخر بالعذاب أو تحكم عليه بجهنم، لا، هذا ليس لك، لأن مسألة العذاب والنجاة منوطة بمعيار آخر، وهو معيار الفحص والسؤال والرجوع إلى حجة شرعية. إذا فحص وسأل وفتش ولم يقصر في المقدمات ورجع إلى حجة شرعية وأخذ برأي الفقيه الفلاني وطلع خطأ، معذور عند الله عز وجل. يعني ما فيك أنت تصير قشيم الجنة والنار، تدخل من يعجبك إلى الجنة وتدخل من يعجبك إلى النار. لا، هذه مسائل محكومة بقواعد وبمعايير أخرى. وهذا الموضوع الحقيقة فيه تفاصيل كثيرة لا أريد الخوض فيها أكثر من ذلك. ولهذا أهل البيت عليهم السلام أمرونا أن نعامل غيرنا من المدارس الإسلامية معاملة المسلم الاعتيادي الذي يثبت له ما له وعليه ما عليه، هكذا أمرونا وهكذا وردت توصياتهم، وأمرونا بالاندماج بجميع المدارس الفقهية للمسلمين، أن نندمج بهم، أن ننسجم معهم، أن نتحد معهم. بالنتيجة هذا إنسان مسلم، هذا رجع هو إلى مدرسة فقهية يعتقدها حقا. إذا هو مقصر بينه وبين الله، أنت ما مكلف، لست عليهم بمسيطر. ذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أنت مو مكلف تبحث أن هذا مقصر أو ما مقصر، خليها على الله بينه وبين الله عز وجل. أنت افترض بي أن شائل ونفتش وواصل إلى هالقناعة، صحيح هو على خطأ عندك، بس أنت أيضا عامل على أنه مسلم تحسن فيه الظن، وأنه انتهى من خلال الفحص والسؤال إلى هذا المعنى. لكن أنت اشكر الله عز وجل ليلا ونهارا أن الله تعالى ثبتك على خط محمد وآل محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. القاعدة الثالثة التي تحكم مسألة الحق والباطل أنه الحق والباطل يقبلان التبعيض. يمكن الإنسان يكون على حق في شيء ويكون على باطل في شيء آخر، هذه مسألة تحصل. يعني ليس بالضرورة الإنسان إذا كان بشيء واحد على حق يعني هو حقاني 100%، لا، قد يخلط حقا وباطلا. إذا يجب عليه أن يتحرى أن تكون كل تصرفاته حقا، وأن تكون كل مواقفه حقا. وإلى جانب هذه القاعدة، قاعدة أنه الحقانية أساسا هي مسألة نسبية ليست مسألة مطلقة. حتى لو كان الحق مطلق، لكن الحقاني، خليني أضرب لك مثال، مثلا المسلم حقاني، حقاني بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى غير المسلم، الحق مع من؟ ومع المسلم، وهذا واضح. لكن المسلم قد يكون فيه مسلم مغالي، وقد يكون فيه مسلم ناصبي، وقد يكون فيه مسلم معتدل، أليس كذلك؟ لا مغالي ولا ناصبي. فإذا كان مسلما ولكنه كان خارجيا، كان ممن ينصب العداء لآل البيت عليهم السلام، كعبد الرحمن بن ملجم، هذا يمكن يقول أنا حق مطلق لأني مسلم؟ قطعا لا. نقول له أنت أخذت بظاهر الإسلام، إسلام صوري، أما إسلام حقيقي ما عندك. الإسلام الحقيقي هو أن تلزم سمت علي سلام الله عليه، وأن توده وأهل بيته، لأن الله قال بصريح العبارة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. زين، إذن الإنسان قد يكون حقانيا في شيء لكن غير حقاني بالنسبة إلى شيء آخر. يعني بتعبير آخر، الحق المطلق أمثل لكم بنقطة مركزية في دائرة، عندك دائرة وبيها دوائر بالوسط صغرى وكبرى وهكذا إلى أن تصل إلى الدائرة الأكبر، وفي نقطة المركز حق المطلق، هذه الدوائر تختلف في حقانيتها بحسب قربها من المركز. كلما تكون دائرة أقرب إلى المركز كلما تكون ماذا؟ نسبة الحقانية بها أكبر. كلما يبعد عن المركز كلما نسبة الحقانية تكون أبعد. بالتأكيد بالضبط القضية كذلك. ما يكفي المسلم أن يقول بأنه أنا مسلم بل وأنا مؤمن بل وأنا موالي لآل البيت عليهم السلام، نقول له عندك حقانية أنه أنت أفكارك تتبنى فكر أهل البيت، لكن إذا عمليا ما تلتزم بوصاياهم وبأخلاقهم ولم تتأدب بآدابهم تكون قد خلطت حقا وباطلا. فكرك حق تعتقد بأهل البيت عليهم السلام، لكن عملك إيش؟ عملك باطل. إذن الحقانية مسألة نسبية، فالإنسان عنده حقانية بشيء لكن عنده والعياذ بالله موقف، هذا الموقف عقائدي باطل، موقف أخلاقي باطل، موقف سياسي باطل، موقف عنده. هذا الإنسان يبتلى أحيانا بموقف، ولهذا ترى أن الخطوط والتيارات تتعدد. ليش؟ لأنه مواقف تتعدد، رؤى تتعدد، قناعات تتعدد. أحيانا الإنسان يلزم شمتا يظنه حقا والحال هو باطل. صحيح هو من حيث المبدأ مسلم مؤمن موالي لأهل البيت، لكن عنده مشكلة من ناحية ثانية. شايف؟ إذا تعددت الخطوط الإنسان عليه أن يستعين بالله عز وجل ليميز الحق من الباطل. ليش؟ لقاعدة خامسة. القاعدة الخامسة هنا وصلنا إلى القاعدة الخامسة التي تحكم مسألة الحق والباطل، أنه قضية الحق والباطل قضية شمولية استيعابية. يعني لا تتصور صنف من الأصناف يخلو من حق وباطل. مثلا صنف التجار بهم حق وباطل، صنف الموظفين بهم حق وباطل، بشر في النتيجة حق وباطل موجود دائما، صنف العمال بهم حق وباطل، صنف رجال الثقافة بهم حق وباطل، صنف رجال الدين أيضا إذا اختلفوا قطعا هناك خطأ وهناك ماذا؟ صواب. هؤلاء ليسوا معصومين. أيضا عليك أن تسأل، وحتى القاعدة السادسة تطبق عليهم. القاعدة السادسة ما هي؟ أنه حيث اختلف الحق والباطل فدائما أهل الحق هم القليل. هذه خطرة قضية. إذا اختلفوا بينا القاعدة السادسة أنه في كل صنف حق وباطل. القاعدة الخطرة هنا أنه إذا كان في كل صنف حق وباطل مقتضى نصوص القرآن الكريم أن أهل الحق هم ماذا؟ الكثير أو القليل؟ هم القليل. وقليل ما هم؟ وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لقد جئناهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. هذه قضية خطيرة. إذن هاي تأكد عليك الفحص، أن تسأل ليس بالضرورة أنه تكتفي بمجرد الإشاعات والدعايات، لا، عليك أن تسأل وتفحص وتعرف أين الخطأ وأين الصواب وأين الحق وأين الباطل، لأن هذه المسألة مسألة دين ومسألة آخرة، ويوم الآخرة ما ينفعك إلا عمل صالح. وحتى الشفيع الله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى الشفيع أحيانا ما يمكن يشفع لك في بعض الأحوال، إذا لابد من السؤال، لابد من الفحص حتى يصل الإنسان إلى معرفة الحقيقة. من هنا أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تستوحشوا في طريق الهدى أو في طريق الحق لقلة سالكيه، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. يقول لا تبتئس. كم من أناس مظلومين، هؤلاء مجردين لا عندهم إعلام يلعلع باسمهم، ولا عدهم رساميل تجارية مالية ضخمة تروج لهم، ولا أجهزة مخابرات تقف إلى جانبهم، ولا دول تدعمهم، ولا أحزاب تقف إلى جانبهم. هذا أحيانا ينظلم ويموت مظلوم والناس ما تدري به. كم بالآلاف في دنيا التاريخ، وكم ظلم آل البيت صلوات الله عليهم، وكم هم مشوا بحيث كان الرجل في أيام بني أمية وبني العباس يقال له يا كافر أهون من أن يقال له يا ترابي، لأن إذا قيل له يا ترابي انهجم بيت عيلة يقتل تصادر أمواله إذا قيل يا ترابي. أما إذا قيل أنه كافر ذمي لا، يقال الله أكبر هذا ذمي احفظوا ذمته. أما آل البيت عليهم السلام فتتبعهم أعداؤهم تحت كل حجر ومدى، طاردوهم لاحقوهم بين شريد وشهيد وسجين، وكل مصيبته على شكل. فيا له فنفسي لم يمت حتف أنفه كريم لهم إلا بسم وصارم. يعني معقول أنه مثل موسى بن جعفر سلام الله عليه يعاني سنوات مطولة في سجون بغداد بعد سجون البصرة، ومعتم عليه ومعتم على أصحابه وعلى أحبائه؟ معقول أن جعفر الصادق عليه السلام الذي هو إمام الفقهاء جميع المدارب المذاهب والمدارس الإسلامية أخذت من هذا الإنسان العظيم، وإذا بهذا الإنسان العظيم يعتم عليه وهكذا سائر آل البيت سلام الله عليهم؟ معقول هذا المعنى؟ فالحقيقة إذن أنت لا تبتئس إذا كنت القلة، ولا تبتئس إذا نزل بك ما نزل بك، لأن هذه ضريبة طبيعية لكونك على حق. وكلما تبتعد عن مركز الحق كلما يخف الضغط عليك، وكلما تقترب أكثر كلما يشتد البلاء عليك ويشتد الحصار. ومن هنا قال علي عليه السلام، قال رسول الله لعلي عليه السلام، قال له صلى الله عليه وآله يا علي أنت مبتلى ومبتلى بك. وبالفعل هو ابتلي، وكذلك ابتلي به من مت إليه بنسب أو سبب أو مشرب، كل من مت إلى علي سلام الله عليه وقالوا ترابي أواه ورأيه بذلك أدعى بينهم وألقبوا، فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. وقد حصل الذي حصل على مسرح التاريخ من معاصي، ولكن يأتي في قمة تلك المعاصي التي جرت عليهم هي مأساة كربلاء، لا مثل يومكم بعرصة كربلاء في حادثات الدهر يوم شجوني، يوم أبي الضيم كابد محنة غضب الإله لوقعها في الدين، سلبته أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين. وهكذا ما اكتفى أعداؤه بذلك حتى سبوا عياله من بلد إلى بلد. ومن الذي استشهد في كربلاء؟ ومن الذي سبي بعد كربلاء؟ لقد استشهد أقدس إنسان على سطح الكوكب على وجه الدنيا في زمانه، وهو الحسين سلام الله عليه. استشهد أقدس شيخ آنذاك، وأقدس كهل، وأقدس شاب، وأقدس طفل، وسبيت أقدس امرأة. كانت العبادة عبادة جماعية، قرابة 9 فقط غير الحسين سلام الله عليه، 9 قرابة 9 فقط من صلب علي سلام الله عليه من أولاد أمير المؤمنين، مع الحسين يبلغ العدد 10، في بعض الروايات توصلهم إلى 12 أو أكثر، لكن هذا المعدل المعروف بتعبير الشاعر يقول 9 منهم لصلب علي قد أبيدوا، 9 لعقيله، على العموم من هؤلاء التسعة الأربعة أولاد أم البنين فاطمة الكلابية، هذه المرأة الوفية التي كانت كتلة وفاء للزهراء ولأولاد الزهراء عليهم السلام، بحيث أنها أصرت أصلا بدون إصرار. ليش نعبر أصرت؟ إنما كان أولاد أم البنين مهيئين لنصرة الحسين بدون أن يصر عليهم أحد، هم كانوا قد رضعوا الولاء للحسين والفداء للحسين من صدر أم البنين الطاهر، تعلموا منها حبها للحسين وتفانيها من أجل الحسن والحسين، فلهذا ضحت بأولادها الأربعة، قدمتهم قرابين شهداء بين يدي المولى أبي عبد الله عليه السلام ليكونوا فداء للحسين، ولعله يسلم الحسين، ولكن شاءت الأقدار أن يقتلوا ويقتل الحسين. لا تعجبي حين أطيل الحنين ولا تلوميني مع اللائمين، لفادح منه الرزايا تلين، لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني باليوث العرين، فتية صدق طيب أحسابهم، ينبئ عن طيب أنسابهم، واليوم غابوا عن حما غابهم، كان بنون ليدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين، أبكي عليهم كوكبا كوكبا، غابوا فأمسى مشرقي مغربا، وكلهم ماتوا بحد الربا، أربعة مثل نشور الربا، قد واصلوا الموت بحز الوتين، عطشا تذيب الشمس أحشاءهم ضحا، ويجلو الليل أضواءهم، فحدثيني اليوم أنباءهم، تنازع الذئبان أشلاءهم، فكلهم منها صريع طعين، مصائب في كربلاء تؤثر، أن قتل الأصغر والأكبر، وكلهم بحدها جزر، يا ليت شعري كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليدين، لكن يهون الخطب أن صرعوا بين يدي سبط النبي الأمين، وكيف لا وهو سليل الهدى وحجة الله على العالمين، فسوف أبكيه دما قانيا، والعمر أقضي بالأسى والأنين، وندبتي ما عشت من بعدي، فداك روحي سيدي يا حسين، فداك روحي وجميع البنين، بالأربع يا حسين ضحيت، أي ظنيت سالم ترد ظني، يا ابني بعد عندش خليت عمود الوسط يرشايل البيت، والموت ياخذني تمنيت، لهذه المرأة المجاهدة الصفورة الوفية موقف آخر. يوم جاء ابن حذلم ينعى الحسين عليه السلام لأهل المدينة يقول ما بقيت مخدرة إلا خرجت من خدرها داعية بالويل والثبور. وبين أنا كذلك إذ انفرجت باب دار عن امرأة وقور تحمل على عاتقها طفلا ويتقول أيها الناعي أخبرني عن الحسين. فعجبت من سؤالها لأني نعيت الحسين، فما معنى سؤالها عن الحسين؟ سألت عنها قيل هذه أم البنين أم العباس وإخوتي. قلت لا تثريب عليها إذا ذهلت أو دهشت، فإن لها أربع صناديد بكربلاء. فأخبرتها بهم واحدا بعد الآخر، ما جريق لأب جعفر وعايم تقل الكلف ذل حسين يرحون عبد الله غدا وياهم فرد كايوم. تقل الفخر ريحانة المختار يقلها انجت العباس اشتقولي نلتوت وتقول قلي بقرة العين. بجودك على رأس الصاح يا حسين ويا حسين صاحت يا ذل الصايار. قلت لها عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت أخبرني عن أبي عبد الله. قلت عظم الله لك الأجر بولدك جعفر. قالت ما سألتك عن جعفر. قلت عظم الله لك الأجر بولدك عون. قالت أخبرني عن سيدي وسيد عون. قلت عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة بالفضل العباس. فحينئذ رأيت انكسرت وضعت يديها على خاصرتيها وسقط الطفل من على عاتقها وهي تصيح يا بشر اخبرني عن الحسن لقد قطعت نياط قلبي. لو تنفني سبع الأراضين وافقد مثل عباس سبعين. الله أكبر، هذا الوفاء. لو تنفني سبع الأراضين وافقد مثل عباس سبعين سبعين بس يظل سالم راس الحسين. وعندها صحت يا أم البنين عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. يا أيوة سيدة أيوة حسينا. حين إذن اندفعت تصيح أيوة ولده وحبيب قلبه أيوة سيدة وحسينا. يا إجانا الخبر بحسين مذبوح وجسم على التربان مطروح وراس على راس السمهري لوح. أنا لقضي العمر بالحزن والنايا حتى عالج طلعة الروح. يا ويلي أيشلون الصبر وحسين مذبوح. قوي ضياء يا أخي يا معايا أليانا